وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ إنسان بوالديه إحسانا وحمله وفصاله 30 شهرا أَوَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ Ooh. واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد إذ أم وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واذكر أخا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم المرحوم اصلا كانت جلوسه حلال. الله اكبر. الله الله الله. معلش يعني انا عارفين يعني. معلش. جلوس عليه. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أَمَّا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى صرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ كان فرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم طريق مستقيم يا عظم على عظم الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن نفرا من الجن يستمعون القرآن وإن إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الحمد

فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا الحق قالوا بل وربنا قال فذوقوا كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنه يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنة عرفها لهم صدق الله.